أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 69 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله تعالى. ولازلنا في الباب المتعلق بالنجاسات، وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن بعض الطاهرات التي نبه عليها المصنف رحمة الله عليه، وهي منفصلة أيضا عن حيوان حي، لكنها مع ذلك ليست بنجسة. من ذلك العلقة والمضغة، فالعلقة والمضغة من جملة الطاهرات حتى ولو كانت من حيوان، فوجدنا فيه علقة أو مضغة فإنها من جملة الطاهرات حتى لو كانت من حيوان مذكى. ورطوبة فرج المرأة أيضا من جملة الطاهرات، وهذا فيما لو خرجت الرطوبة من محل الاستنجاء وهو ما يظهر عند الجلوس. وبيض المأكول، وهذا بالإجماع، بيض المأكول بالإجماع من جملة الطاهرات. وحصل الخلاف في بيض غير المأكول، قلنا الأصح أيضا أنه من الطاهرات. ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد زكاته. أما اللبن فلقول الله عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهذا يدل على طهارته. وأما بالنسبة للشعر والصوف والوبر والريش إذا انفصل في حال الحياة فلقول الله عز وجل أيضا ممتنا على عباده: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وبعد الزكاة، لأن الحيوان بعد الزكاة يكون طاهرا، فمن فصل عنه أيضا يكون على الطهارة. وعرق الحيوان الطاهر أيضا طاهر، وحتى الفأرة، وقلنا الفأرة وهو الجزء الذي هو بجانب سرة الظبية وهو مدلة يعصر أو يربط بشيء حتى تنفصل لوحدها ثم تدفن فيستحيل الدم الذي بداخلها إلى مسك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسك أطيب الطيب. فإذا فأرة المسك أيضا من الطاهرة. قال: وريقه ودمعه ولبن الأدمي ومنيه، كل هذا من الطاهرات. ولبن الأدمي أيضا طاهر، وهذا سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك. والمني أيضا طاهر على المذهب، وبه قال الجمهور، و ودليل ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأثر ابن عباس الذي جاء روي بإسناد صحيح أنه بمنزلة المخاط والبصاق. قال بعد ذلك: غير نجس، يعني كل هذا الذي سبق وذكره هذا كله غير نجس. قال: وكذا مني غيره، يعني مني الحيوانات الحية الطاهرة أيضا من جملة الطاهرات، لكن يستثنى من ذلك الكلب والخنزير باعتبار أن الكلب والخنزير الكلب نجس والخنزير نجس، فمنيه كذلك نجس تبعا لأصله. قال: وقيل نجس، يعني مني غير الكلب والخنزير قيل إنه نجس، لكن الأصح المعتمد أنه طاهر وليس بنجس. طيب، هذه جملة من الطاهرات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بيّن رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا شيخ محمد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن هذه النجاسات منها ما يطهر بالاستحالة ومنها ما يطهر بالغسل، وهذا سيذكره بعد ذلك. ومعنى الاستحالة هي انقلاب الشيء. الاستحالة هي انقلاب الشيء، يعني تحوله من صفة إلى صفة أخرى. فهناك بعض النجاسات لا تطهر إلا بالاستحالة، فلا تطهر بالغسل بل تطهر بالاستحالة. فذكر رحمه الله تعالى من ذلك أن من هذه النجاسات التي تطهر بالاستحالة الخمر إذا تخلل، والجلد إذا دبغ، ونجسا يصير حيوانا. فهذه الثلاثة تطهر بالاستحالة ولا تطهر بالغسل، ولا تطهر بالغسل. وبدأ رحمه الله تعالى بالأول وهي الخمر. ومن المعلوم أن العصير من العنب هذا عصير العنب أو عصير التمر أو نحو ذلك مما يصنع منه الخل، هذا لا يصير خلا حتى يصير خمرا مسكرا أولا. فالعصير يبقى فترة ثم يصير خمرا فينجس، ثم بعد أيام يصير خلا. فهنا يطهر بتحوله من الخمرية إلى الخلية، وهذا هو الذي نقصده بالاستحالة. هذا الذي نقصده بالاستحالة. إذن هذا العصير، عصير التمر أو عصير العنب أو نحو ذلك مما يصنع منه الخل، لا يصير خلا هكذا مباشرة، بل يمر على مراحل. من هذه المراحل التي يمر بها هو أن يصير خمرا مسكرا أولا. فإذا صار خلا مسكرا، خمرا مسكرا، أو صار مائعا مسكرا، فإنه يكون نجسا، ثم يتحول بعد ذلك إلى خل. وتحوله إلى خل هذا يسمى استحال، هذا يسمى استحال. لكن هذا التحول إلى الخل، من الخمرية إلى الخلية، هذا له طريقتان. هذا له طريقتان. الطريقة الأولى وهو أن يتحول إلى خل بنفسه، أن يتحول إلى خل بنفسه. يعني بنفسه يعني من غير أن يلقى شيء فيه. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هو أن يتحول إلى خل بإلقاء شيء فيه، زي مثلا زي خبز، أو يلقى فيه بصل، أو نحو ذلك مما يساعد على تحول هذا الخمر إلى خل. فإذا هذه الاستحالة اللي هو تحول الخمر إلى خل بتتم من خلال طريقتين. الله المستعان. فالآن بقول إن تحول الخمر إلى خل له طريقتان. الطريقة الأولى أن يتحول إلى الخل بنفسه دون أن يلقى شيء فيه. الطريقة الثانية وهو أن يتحول إلى خل بإلقاء شيء فيه، زي إيه مثلا؟ يلقى فيه خبز، أو يلقى فيه بصل، أو ما شابه. طيب، ما هو التخلل المطهر؟ ما هو التخلل المطهر؟ التخلل المطهر هو انقلاب الخمر خلا بلا مصاحبة عين طاهرة غير معفو عنها. هذا الضابط مهم جدا في هذه المسألة. فبنقول التخلل المطهر يعني تحول الخمر إلى خل بحيث يصير طاهرا، هو انقلاب الخمر خلا لكن دون أن يصاحبه، أو دون أن تصاحبه عين طاهرة غير معفو عنها، دون أن تصاحبه عين طاهرة غير معفو عنها. بخلاف ما لو صاحبها عين نجسة فإنها في هذه الحالة لا تطهر حتى ولو تحولت إلى خل. طيب، وتفصيل ذلك كالآتي. ننتبه لهذه المسألة لأنها مهمة. الآن الخمر إذا انقلبت خلا، الخمر إذا انقلبت خلا من خلال وضع عين نجسة فيها. الآن عندي خمر ووضعنا في هذه الخمر عين نجسة، فتحولت إلى خل، فهنا ضرت مطلقا. يعني إيه ضرت مطلقا؟ يعني لا تطهر بحال حتى ولو تحولت إلى خل. يبقى الخمر لو ألقيت فيه عينا نجسة فتحول إلى خل فإنها لا تطهر بحال، فإنها لا تطهر بحال، سواء تحلل شيء من هذه العين النجسة أو لم يتحلل شيء من هذه العين النجسة، وسواء نزعنا هذه العين النجسة قبل أن تتحول إلى خل أو نزعنا هذه العين النجسة بعد أن تحللت أو تحولت إلى خل أو نحو ذلك. فطالما وضعنا عينا نجسة في الخمر فتحولت إلى خل فإنها لا تطهر بحال. واضح كده؟ طيب، أما لو وضعنا عينا طاهرة، فهنا إن وقعت هذه العين الطاهرة بعد التخلل، لو وقعت هذه العين الطاهرة بعد التخلل فلا تضر مطلقا، لأن خلاص التحلل حصل قبل أن نضع أو نلقي في الخمر شيئا. فلو وضعت هذه العين الطاهرة بعد أن صارت الخمر خلا فهنا لا يضر. أما لو وضعنا هذه العين الطاهرة أو وقعت العين الطاهرة قبل التخلل ودامت هذه العين إلى التخلل فإنه أيضا لا تطهر، فإنها أيضا لا تطهر. خلاص، سواء هو ألقاها أو سقطت بنفسها. طيب، الأمر في هذا سواء. فبنقول الآن عندي خمر، وهذه الخمر ألقينا فيها عينا طاهرة، لكن أو وقعت فيها عينا طاهرة لكن بعد أن صارت خلا، فهذا لا يضر. بمعنى إيه لا يضر؟ يعني الآن صارت طاهرة، مفهوم؟ وهذا واضح. الحالة الثانية بنقول وضعنا عينا طاهرة أو وقعت في الخمر عين طاهرة لكن قبل التخلل، وبقيت هذه العين في الخمر إلى أن تخللت، فهنا أيضا لا تطهر، ليه؟ عشان احنا كما نبهنا قبل ذلك، لأن هذه العين لما ألقيت أو وقعت في الخمر تنجست، فلو تحولت الخمر إلى خل وبداخلها هذه القطع المتنجسة فإنها ستنجس هذا الخل. فلهذا ما دام أن هذه القطعة الطاهرة ألقيت في الخمر قبل التخلل فإنها تضر، ما دامت بقيت في الخمر إلى أن تخللت، مفهوم كده؟ طيب، لو نزعنا هذه القطعة الطاهرة قبل التخلل، هنا ننظر، لو نزعناها قبل التخلل ولم يتحلل من العين شيء فلا يضر، أما لو نزعناها قبل التخلل وتحلل منها شيء فإنه يضر، إلا أن تكون هذه العين من جملة المعفوات. زي إيه؟ زي مثلا قليل بذر العنب الذي قد يكون موجودا في عصير العنب، أو مثلا العناقيد أو قليل العناقيد يعني، فلا تضر لأنه يشق الاحتراز عنه، طيب، يبقى إذن بنقول لو جاء ونزعنا هذه العين الطاهرة التي ألقيناها أو وقعت بنفسها قبل التخلل فننظر، لو لم يتحلل من العين شيء فإنه لا يضر،

وذلك لما للحديث الذي ذكرناه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أتتخذ الخمر خلا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. إذا الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها من غير إلقاء شيء فيها فإنها تطهر، بذلك لمفهوم هذا الحديث. وإذا حكمنا بطهارتها فإن نحكم كذلك بطهارة أجزاء الدن الملاقية لها، سواء عند ارتفاعها عند الغليان أو عند هبوطها وملاقات الخمر. فكل هذا، كل هذه الأجزاء والخمر كذلك طهرت بتحولها إلى خل. طيب مفهوم كده ولا في شيء؟ الآن جلود الحيوانات تكون طاهرة بإحدى وسيلتين. الوسيلة الأولى بالتذكير، يعني نأتي بحيوان يؤكل لحمه كالجاموس مثلا ونذبحه ذبحا شرعيا، فجلده طاهر، يجوز بيعه والصلاة ويجوز الصلاة عليه واستعماله جميع الاستعمالات بدون توقف على دبغه، مفهوم كده. لكن ننتبه إلى أن التزكية لا تكون إلا للحيوان الذي يؤكل لحمه، فإذا ذبحنا حيوانا لا يؤكل لحمه لم تؤثر فيه تزكية ويبقى نجسا يبقى إذا هنا جلد الحيوان صار طاهرا بتزكيته ما دام مأكول اللحم. الوسيلة الثانية وهي الدبغ، والدبغ وسيلة لتطهير جلود الميتة. فالحيوان إذا مات لا وسيلة لتطهير أي جزء منه إلا الجلد من خلال الدبغ، والدبغ هذا يطهر جلود الميتة سواء منها مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. زي مثلا النمر، نمر مات فأخذنا جلده النجس ودبغناه فإنه يصير طاهرا، وكذلك الثعالب مثلا ونحو ذلك من غير مأكول اللحم. أو كان مأكول اللحم لكن مات دون تزكية، يبقى هنا أيضا صار ميتة، فيمكن أن ننتفع بهذه الميتة بأخذ الجلد ودبغه بعد ذلك. يبقى هنا خلاصة الكلام أن التزكية وسيلة لطهارة جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه فقط، وأما الدبغ فهو وسيلة لطهارة جلد الحيوان الذي مات سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. طيب ما معنى الدبغ بقى؟ ما معنى الدبغ؟ الدبغ هو نزع فضلات الجلد التي تعفنه. الدبغ هو نزع فضلات الجلد التي تعفنه من خلال مادة حريفة. يعني مادة حريفة؟ يعني مادة لاذعة إذا وضعت على اللسان مثلا فإنها تلزعه، فهذا شرط في صحة الدباغ، لابد من استعمال مادة حريفة. مثال ذلك مثلا قشور الرمان، قشر الرمان من يعتبر من المادة من المواد الحريفة التي تصلح في الدباغ. فلو جئنا ونزعنا فضلات الجلد التي تعفنه من خلال هذه المواد فإن هذا الجلد النجس يصير طاهرا بعد ذلك. طيب ما كيفية الدبغ؟ كيفية الدبغ هو أن نأتي بقشور الرمان مثلا كمادة حديثة، قشور الرمان يابسة، ثم تطحن وتلقى في الماء حتى تصير محلولا، وبعدين نأتي بالجلد اللي هو جلد الميتة هذا ونضعه في هذا المحلول ونتركه مدة طويلة حتى يزول العفن والفساد الذي في الجلد بحيث يطيب وتزول الرائحة منه. ويمكن كذلك أن نأتي بهذه المادة، مادة الحريفة، ونضعها على الجلد مباشرة، وهذا مرجع إلى أهل الخبرة وأهل الصنع. طيب كيف نعرف صحة الدباغ؟ نعرف صحة الدباغ من خلال نأتي بالجلد المدبوغ هذا ثم نضعه في الماء وننتظر هل تغير الماء وفسد؟ فلو تغير الماء وفسد فهذا دليل على عدم طهارة الجلد، فعلينا إعادة الدبغ من جديد. أما إن لم يتغير الماء فهذا دليل على أن هذا الجلد صار طاهرا، وطالما قلنا إنه صار طاهرا فحينئذ يباع ويشترى ويصلى عليه وتتخذ منه الملابس ويستعمل جميع الاستعمالات. لكن كما بينا لا بد أن يكون هذا الدباغ بمادة حريفة زي خشور الرمان مثلا أو الشب أو ما شابه ذلك أو بعض المواد الكيميائية إلى آخره. أما لو جئنا مثلا واستعملنا مادة أخرى كالملح أو التراب أو وضعناه في الشمس فإنه لا يكفي، فإنه لا يكفي يعني لا يطهر ويبقى نجس كما هو. طيب لماذا قلنا يشترط مادة حريفة؟ لأن الجلد له ظاهر وباطن. الباطن يعني الباطن الجزء الذي إذا شق ظهر، هذا الجزء الباطن من الجلد النجس تبقى فيه العفونة مستترة، فإذا استخدمنا مادة غير حريفة كالملح مثلا أو الصابون أو التراب فإنه يطهر ظاهر الجلد فقط ولا يصل إلى باطن الجلد. ولهذا لو جئنا بعد ذلك ونقعنا أو وضعنا هذا الجلد بالماء فإن الفساد يظهر، الفساد الذي كان مستترا يظهر، بخلاف المواد الحريفة. المواد الحريفة لأنها مواد حادة لاذعة فتتخلل مسامات الجلد وتقتلع العفونة الموجودة في باطن الجلد، مفهوم؟ ولهذا المصنف يقول الدبغ هو نزع الفضلات بكل حريف ولو نجسا، حتى لو كان نجسا ما دام انه ينزع هذه الفضلات فإن الجلد يطهر بذلك، لكن طبعا سيكون متنجسا، لكن هنا سيكفي الغسل فقط. فقال رحمه الله تعالى والدبغ، قال والدبغ هو نزع الفضلات بكل حريف ولو نجسا، زي مثلا زرق الطير ونحو ذلك من النجاسات، فلو كان هذا يصلح في الدبغ فعلنا به وطهر الجلد، لكن سيكون متنجسا فيغسل كالثوب المتنجس تماما، بعد الغسل يكون طاهرا. قال رحمه الله ولا يكفي ملح وتراب وشمس، لأنه ليس بحريف، فإذا وضعناه على جلد الميتة فإنه يطهر الظاهر دون الباطن، وعلامة ذلك أننا إذا وضعناه في ماء بعد ذلك عادت إليه العفونة مرة أخرى. قال ولا يجب استعمال ماء في أثنائه، يعني لا يجب على الفاعل على الشخص الذي يقوم بالدبغ استعمال ماء في أثناء الدبغ، فيمكن أن يضع المادة الحريفة على الجلد مباشرة، مفهوم؟ قال لكنه هو بعد الدبغ كثوب متنجس، لكنه يعني هذا المدبوغ، هذا الجلد المدبوغ بعد أن دبغناه كالثوب المتنجس، يعني ثوب عليه نجاسة. ليه؟ لأن طبعا هذه المادة الحريفة طاهرة مثلا، فلو وضعناه على جلد نجس تنجست، وطبعا باب أولى ما لو وضعنا مادة حريفة نجسة، ففي كل الأحوال هذا الجلد صار كالثوب المتنجس. قال فيجب غسله بماء طهور، فيجب غسله بماء طهور، فعندئذ تجوز الصلاة فيه وعليه. قال ولا يطهر به جلد كلب وخنزير، يعني لا يطهر به يعني بالدباغ، لا يطهر بالدباغ جلد الكلب ولا جلد الخنزير. لماذا؟ لأن نجاسة الكلب والخنزير مغلظة ولا ينفع فيها الدباغ. طيب لماذا هي مغلظة؟ لأنهما نجسان حال الحياة، فلما مات غلظت هذه النجاسة، بخلاف باقي الحيوانات، باقي الحيوانات هي طاهرة حال الحياة، مفهوم؟ فلهذا لا يصلح ولا يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قلنا المقصود لو نجسا يعني لو كانت المادة الحريفة المستخدمة نجسة، هل يصح الدباغ بها ولا لا؟ يصح الدباغ بها، مفهوم؟ لكن بعد ذلك يغسل الجلد، يعني إذا دبغ الجلد فإنه يغسل لأنه سيكون كثوب متنجس. طيب قال ولا يطهر به جلد كلب وخنزير. قال ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ ويعفى عن قليله. لو كان على الجلد شعر، على جلد المندبغ شعر زي مثلا وبر أو صوف أو نحو ذلك، فإن هذا الشعر لا يطهر بالدباغ، لأن الدباغ لا يؤثر في الشعور ولا يؤثر في الصوف ولا يؤثر في الوبر، إنما يؤثر في الجلد فقط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالدبغ يؤثر في الجلد لا في غيره، فعلى ذلك يبقى هذا الشعر نجسا لا بد أن يزال، لكن يعفى عن قليله كما يقول رحمه الله تعالى، يعفى عن قليل الشعر الذي على الجلد المدبوغ لأنه يشق الاحتراز عنه، لأنه يشق الاحتراز عنه. طيب ده بالنسبة للنوع الثاني للنجاسات التي تطهر بالاستحالة. عندي النوع الأول وهو الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها، النوع الثاني وهو جلد الميتة إذا دبغ فإنه أيضا يطهر. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن تطهير النجاسات بالماء، فذكر بقى أن ما يلاقيه ما إذا لقى مثلا شيء كلبا أو خنزيرا لم يطهر إلا بغسله سبعا، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في درس القادم. طيب هل يطهر النجس بالنجس مثل ماذا؟ المادة الحريفة النجسة. طيب المادة الحريفة النجسة زي مثلا زرق الطير زي ما مثلنا في أثناء التعليق على كلام المصنف رحمه الله، فالمادة الحريفة النجسة زي زرق الطير، فهذه تصلح في الدبغ. طب هل يطهر النجس بالنجس؟ هنا نعم. ليه؟ لأن هنا استحالة. استحالة يعني هنا بيحصل انقلاب للجلد من حالة إلى حالة أخرى، خلاص، من حالة إلى حالة أخرى، مفهوم كده؟ على أن هذا الجلد يغسل بعد ذلك بعد الدباغ فإنه يغسل، وإن المقصود طبعا زي ما قلنا بهذا الدباغ هو نزع الفضلات ليس أكثر من ذلك، ده المقصود بطهارته هنا. فأي مادة تنزع هذه العفونة وهذه الفضلات تصلح، وبالتالي يطهر هذا الجلد. واضح كده؟ كده الصورة واضحة براء ولا محتاجة إلى مزيد شرح؟ طيب الغسل بعد الدبغ لتطهيره من نجاسة المادة الحريفة؟ لا، ليس كذلك. قلنا الآن هذا الجلد نجس، خلاص، فلو وضعنا عليه أي مادة حريفة سواء كانت طاهرة مثلا أو نجسة، لو كانت طاهرة تتنجس هذه المادة بوضعها على الجلد النجس، مفهوم؟ ولو كانت نجسة فخلاص هو كده ستتنجس وهو أصلا نجس. ففي كل الأحوال إذا دبغ هذا الجلد يجب أن يغسل بماء طهور، لأنه صار كالثوب المتنجس، يعني ثوب طاهر جاءت عليه نجاسة. ما الواجب علينا هنا؟ علينا أن نغسل هذا الثوب المتنجس حتى يصير طاهرا. كذلك هنا الجلد لما وضعنا عليه المادة الحريفة ودبغ صار طاهرا، لكن ما زالت عليه أشياء نجسة اللي هي المادة الحريفة التي وضعناها. كيف تنجست؟ تنجست بملاقات النجس، أو هي أصلا مادة نجسة. ففي كل الأحوال الجلد الآن عليه شيء نجس، فلابد أن يغسل، فلابد أن يغسل. نعم، هنا النجاسة الأصلية ذهبت بالدم، هذا هو، لكن يبقى عليه المادة التي وضعناها، وهذه المادة الآن كما بينا متنجسة، أو هي نجسة بالفعل كزرق الطير، فلابد أن تغسل عن هذا الجلد. هو متنجس، نعم هو متنجس بوجود هذه المواد على الجلد. بارك الله فيك. طيب إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا الدرس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم ما يطهر بالغسل. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولو في شيء مش واضح فيما ذكرناه أو في سؤال أو إشكال فأنا معكم يعني. طيب كان سؤال من أمس، أي سؤال براء؟ طيب معلش لو تذكرنا بيه جزاك الله خيرا، لأني لا أذكر أني رأيت سؤالا. يسر الله أمرك شيخ محمد، موفق إن شاء الله، يسر الله أمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل يترتب على تنجس المني شيء؟ أليس المني موجب الغسل سواء طاهر أو نجس؟ طيب أنت تقصد الآن ما لو المسألة اللي هي متعلقة، ما لو إذا بال ثم خرج منه مني بعد ذلك، قلنا هنا سيتنجس المني، فلو أراد أن يجامع أهله وجب عليه أن يغسل البول عن المحل أولا، هذا الذي قلناه صح؟ طيب لا بأس إن شاء الله، يسر الله أمرك. هيرفع الدرس إن شاء الله على القناة تبقى تسمع الدرس إن شاء الله. طيب دلوقتي براء أنا بقول لو أنه تبول ثم بعد البول مثلا خرج منه مني، هذا المني سيتنجس ليس كذلك؟ طيب إذا أراد أن يجامع أهله فلابد أن يغسل المحل أولا، خلاص يعني لو تبول وأراد أن يجامع أهله فلابد أن يغسل المحل أولا حتى لا يتنجس المني الخارج منه عند الجماع، هذا واجب. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يتقبل ومنك صالح الأعمال. واضح كده براء؟ طيب فبنقول هنا طيب الحمد لله بارك الله فيك. طيب شيخ محمد عبد الوكيل خلاص اتصل بي ان شاء الله بعد الدرس ان شاء الله. انت امبارح، ما حضرتش الدرس، فانا انتهيت انتهيت من الدرس وانت لم تتصل او شيء. طيب اطاله وقت الدرس هيبقى امر صعب يا براء والله، لاننا من اول خالص متفقين الدرس من نص ساعه الى ساعه الا ربع بالكثير، ومش هنطيل اكثر من ذلك، فنبقى على ما اتفقنا عليه افضل. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. موعدنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس الغد، ونكمل الكلام على ما يطلب بالغسل. سبحانك الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومحمد ان شاء الله مستنيك بعد الدرس ان شاء الله، وإياكم إن شاء الله الله، وإياكم شيخ حسام، أحسن الله ليك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.